ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يقص علينا ربنا سبحانه وتعالى ويخبر بأن إخوة يوسف لما تركوا أخاهم في غيابة الجب كما أجمعوا على ذلك وتركوه ورجعوا إلى أبيهم وافتروا هذه الكذبة التي يعني كذبوها بأن أخذوا قميصه وجعلوا عليه دما وقالوا لأبيهم إنا تركنا يوسف إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. قال جل وعلا رجعوا على قميصه بدم كذب، دم شاه ذبحوا شاه ولطخوا يعني القميص بها. قال أي بعد أن رأى يعقوب عليه السلام قميص يوسف وليس فيه شق ولا، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقد سبق إحساسه بالطبع هنا أنه قد تآمر بأمر ما على يعني على يوسف، وأن يوسف لا شك أنه حي وكان في يقينه واعتقاده أنه لا بد أن يعود يوما، وذلك للرؤية التي رآها ولأنه استقر في قلبه أنه يعني لن يموت. وبهذه الصورة قال بل سوت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان، يعني أطلب عونه على ما تصفون، يعني من هذا الكذب الذي تصفوه وصنفتموه على هذا النحو. يخبر سبحانه وتعالى أنه جاءت سيارة يعني جماعة مارة يسيرون يعني، فأرسلوا واردهم، الوارد هو الذي يذهب ليستقي الماء، فأدلى دلوه أي إلى البئر. فلما أدلى دلوه وتمسك يوسف عليه السلام ب يعني حبل الدلو، وقيل أنه مكث في يعني 3 أيام في غيابة الجب، على كل حال الله أعلم بما مكث. المهم أنه لما يعني جاءت هذه الجماعة المسافرة وأرسلوا من يستقي لهم الماء أدلى دلوه، وعند ذلك رأى يعني يوسف عليه السلام فقال يا بشرى يا بشرى، يعني هنا فرح ينادي أنه يبشر نفسه ويعلن البشرى، والبشرى هي الخبر بما سر، فهذا أمر يسر، وهو أنه كمن وجد كنزا يعني وجد غلام ممكن أن يسترقه ممكن أن يبيعه، يا بشرى هذا غلام غلام وليس عنده أهل ولا شيء فهو لقطة يؤخذ. قال جل وعلا وأسروه بضاعة، أسروه بضاعة يعني أخوف من الناس اللي هم حول المكان يكون رعيان أو يكون شيء من حوله، أخفوه عندهم حتى لا ينتبه لهم أحد حتى يأخذوه ويذهبوا به إلى سوق من الأسواق ليبيعوه فيه. وأسروه بضاعة من حال كونه بضاعة يعني تجارة يكادرون فيه. قال جل وعلا والله عليم بما يعملون، يعني أن فعلهم الذي فعلوه هذا لا شك أنه طبعا هذا استرقاق حب. وفي الحديث 3 أنا خصمهم منهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه، فهذا حق لقطة إذا لقيت واحد في يعني في برية أو في الطريق غلام ضايع عن أهله وليس له أهل هذا حر لا يجوز يعني أخذه ولا استرقاقه. خالق جل وعلا والله عليم بما يعملون. فهي على كل حال ذنب آخر مع الكفر، مع كفرهم بالله، هذا ذنب آخر من يعني استرقاقهم لهذا الحق. لكنهم كذلك كانوا أهل قصر نظر وعدم فهم. قال جل وعلا: وشروه بثمن فخر، دراهم معدودة. شروه باعوا، شرى واشترى، شرى باع، واشترى هو أخذ. وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس، ثمن قليل. قال جل وعلا: دراهم معدودة. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: 20 درهم، يعني شيء تافه، دينار وبضع دراهم. وكانوا فيه من الزاهدين، من الزاهدين يعني زاهدين فيه، يعني حتى لو يعني ممكن ان يتركوه بغير سبب. وطبعا كانوا لا يدرون بان الذي عندهم هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ابن نبي دابشين، كنز عظيم. لكن هذا يعني من عمى قلوبهم انهم يعني ما عرفوا قيمة ما من وجدوه، ولذلك زهدوا فيه وباعوه بهذه الطريقة. قال جل وعلا: وقال الذي اشتراه من مصر، وكان هذا الذي اشتراه من مصر هو يعني عزيز مصر، وهو المتولي يعني الشرطة، رئيس الشرطة عند ملك مصر. هذا الذي اشتراه، اشتراه طبعا من سوق النخاس، وهذا كان معروف في تلك الأزمان لكل يعني دائما في أسواق لهذه النخاس يشترى بها العدد. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته: أكرمي مثواه، امرأته هنا زوجة، أكرمي مثواه، يعني أخذ يوسف عليه السلام وهو غلام صغير وإلى بيته وقال لامرأته: أكرمي مثواه. المثوى اللي هو المستقر والمكان، يعني هذا ساوي عندنا باقي عندنا، فأكرمي مثواه يعني في العناية به طعامه وشرابه وإكرامه، يعني ينزل منزل الضيف الكريم وليس العبد الذي يعني يساق ويهرب. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، قيل لم يكن قد رزق الولد، وكان يطمع في أن يكون هذا يعني يتبناه ويكون ولد له. عسى أن ينفعنا يعني في حياتنا، ينفعنا بعد ذلك إذا كبر، أو نتخذه ولدا يعني إذا رأينا منه النجابة والعقل والرجاحة تبيناه وألحقوه بهم وجعلوه ولدا لهم. قال جل وعلا: وكذلك مكنا ليوسف. كذلك، انظر الأمر، هذا كان ملقى ألقاه إخوته في غيابة الجب، وكان ممكن يتعرض للهلاك، وبيع، ممكن كان يباع لرجل راعي غنم ولا رجل فقير هذا فيعذبه ويضطهده، فلا حيلة له. لكن الله تبارك وتعالى وين جعله؟ جعله في مكان عزيز عند عزيز مصر. وكذلك حنن قلبه عليه فقال لامرأته: أكرمي مثواه وعامليه معاملة الإبل. فانظر عناية الرب، الله يرينا عنايته سبحانه وتعالى لمن يشاء من العباد. قال: وكذلك مكنا ليوسف، التمكين انه اصبح ممكن في بيت وفي حماية، وهذا رجل الان اصبح مثل القيرني مثل ابيه، فمحمي وظهره قوي وفي هذا المكان. وكذلك مكنا ليوسف في ان يكون مستقر في بيت على هذا المكان في الارض. في الارض هناك طبعا ارض مصر التي ذهب اليها، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. يعني إن الله تبارك وتعالى أخبر بأنه من إكرامه ليوسف كذلك أن يعلمه من تأويل الأحاديث. تأويلها تفسيرها وبيانها، الأحاديث هنا اللي هي يعني الرؤى، يعني أن يرزقه الله تبارك وتعالى النبوة ويجعله كذلك عالما بتأويل الرؤى. والله غالب على أمره، يخبر الله تبارك وتعالى، يعقب الله على هذا أنه غالب على أمره، لا غالب لله. فلا بد أمر أراده الله لا بد أن يكون، كل من يحاول أن يحول بين أمر الله الذي أراده لا يستطيع. فإخوة يوسف هنا يعني قد حاولوا أن يتخلصوا من أخيهم بأي سبيل، كل سبيل، يعني لا يستطيعون. إذا أراد الله شيئا يعني يريد الله تبارك وتعالى إن هذا يوسف يتربى ويتعلم ويكبر ويأخذ النبوة، ثم يأتي إخوانه بعد ذلك يخبرون له ويسجدون له كما أراد الله تبارك وتعالى. لا بد أن يكون، ما أحد يمنع مشيئة الله وإرادة الله تبارك وتعالى. والله غالب على أمره، على أمر الله عز وجل. إذا إلا أمر لا بد، ما حد يغلب الرب جل وعلا. ولكن أكثر الناس لا يعلم، أكثر الناس لا يعلمون هذا، فيظنون أنهم يمكن أن يصادموا يعني إرادة الرب ومقاديره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولما بلغ أشده، بلوغ الأشد اللي هو بلوغ مرحلة الشباب، مرحلة الشباب أشد الجسم. قيل لما أصبح شابا، قال بعض أهل العلم يعني وصل 30، بعضهم قال 24، بعضهم قال يعني 18 سنة. ويبدو أنه هذا في مرحلة الأولى من مراحل الشباب، لما وصل مراحل الشباب والقوة. قال جل وعلا: آتيناه حكما وعلما. الحكم اللي هو يعني العلم الذي يستطيع فيه أن يفصل بين الأمور وأن يحكم على الأشياء، وهذا علم النبوة، يعني أن الله تبارك وتعالى جعله نبي وأعطاه علم يحكم به على الأمور، وعلم علم النبوة وعلم لما حوله. وكذلك أشياء أطلعه الله تبارك وتعالى علم من علم بالغد. قال جل وعلا: وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك هذا الجزاء الذي جازينا به يوسف نجزي المحسنين، يعني كل من أحسن فإن الله تبارك وتعالى يجزيه هذا الجزاء. وكذلك نجزي المحسنين، الجزاء الذي جاز الله تبارك وتعالى به يوسف عليه السلام. ثم قال جل وعلا: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالم. هنا يخبر الله تبارك وتعالى بهذه أول فتنة تعرض لها يوسف عليه السلام، يعني فتنة أخرى من الفتن التي تعرض عليه يوسف بعد فتنة يعني إبعاده عن أبويه وإلقائه في الجب والرق الذي كان فيه. هذه فتنة أخرى وبلاء آخر يبتلى به، وهو بلاء فتنة المرأة. وراودته التي هو في بيتها، يعني هذه الزوجة العزيز، عن نفسه أي واقعة، وغلقت الأبواب أبواب القصر وقالت هيت لك. كلمة معناها يعني هيأت نفسي لك، أو تعالى، أو أقدم، أو هلم على هذا النحو تدعوه إلى مواقعتها. قال: معاذ الله. قال: معاذ الله، يعني عياذا بالله، يعني أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل. إنه ربي، إنه يشير إلى زوج هذه المرأة والسيد الذي هو في بيته، ربي يعني سيدي أحسن مثواي، يعني كيف أكون هذا الرجل في أهله وهو رجل قد أحسن مثواه. فإلى جوار أن هذه جريمة وفاحشة، إلا أنها تصبح جريمة مضاعفة كذلك في أني في بيت رجل قد أحسن مثواي عنده ويعاملني معاملة الابن أحسن مثواه. ثم قال: إنه لا يفلح الظالم. إنه الشأن والحال، يعني الشأن والحال أنه لا يفلح ظالم. إنه لا يفلح الظالم، والفلاح والفوز بالمطلوب الأكبر، يعني الفلاح والنجح لا يكون بظالم بتاتا. وهذا ظلم، وهذا ظلم أن أعتدي يعني بالزنا ثم أعتدي بالزنا كذلك على امرأة رجل قد أحسن مثواي ويعني أعاشني في بيته عيشة لي. قال جل وعلا: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه يعني الآية لأهل التفسير وجوه. ولقد همت به وهم بها، ذكروا أن همت به يعني عزمت وجرت وحاولت بكل سبيلها أن يعني تواقع يوسف عليه السلام. أما قول الله تبارك وتعالى وهم بها، فأقول لأهل التفسير فيها أقوال، أنه هم بها، الهم مجرد يعني النية، وأنه لم يباشر شيئا من ذلك. والبعض يقول أنه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أن هذا الهم كذلك كان ممتنعا منه لأنه رأى برهان الله تبارك وتعالى. ولقد همت به وهم بها يوسف عليه السلام لولا أن رأى برهان ربه يعني لولا على القول الثاني لولا أن رأى برهان ربه لأم بها، أي إما لأرادها أو واقعها، لولا أن رأى برهان ربه فكان برهان ربه حائل بينه وبين أن يعني يسقط في الفاحشة. وبرهان هذا البرهان لا شك أنه لم يذكر في يعني في سنة. والبرهان أولا هو دليل القهر، فما هو البرهان؟ قال بعض أهل العلم التفسير إنه رأى كأنه قيل له صورة أبيه يعقوب عاصبا على إصبعه فخشي من ذلك، أو أنه يعني رأى يعني كأنه قد كتب على الجدار إن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أو أنه ذكر بالله تبارك وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فعلى قول أهل طبعا كل هذا يعني إنما هو استنباط، ولكن ليس هناك يعني نص عن الله تبارك وتعالى أو عن الرسول ما البرهان هذا الذي رآه فيعني حال الله تبارك وتعالى به بينه وبين الفاحش. لولا أن رأى برهان ربه، قال جل وعلا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني أن الله تبارك وتعالى أراه برهانا ما صرفه عن هذا الأمر، لأن الله يريد أن يصرف عنه السوء والفحشاء، إنه اليوسف من عبادنا المخلصين، من عبادنا المخلصين يعني الذين يخلصهم الله تبارك وتعالى من كل سوء ولا يجعل أي سوء يمسهم من الأطهار الأبرار الذين يدفع الله عنهم السوء، وليس ممن يخليهم الله بسبب معاصيهم وبعدهم عن الله تبارك وتعالى. فهو عبد صالح مخلص لله تبارك وتعالى يخلصه الله من السوء، وهذا من أعظم السوء الوقوع في يعني الزنا عياذا بالله. قال جل وعلا واستبق الباب، استبق الباب كل منهما يعني تسابق إلى الباب، هو جرى إلى الباب ليهرب يفتح ويخرج، وهي جرت كذلك إلى الباب لتمنعه يعني من الخروج. واستبق الباب يوسف وامرأة العزيز وقدت قميصه من دبر، يعني كان أسبق منها هو إلى الباب فجرته من قميصه من خلف ظهره، ولما سحبته من قميصه شقت قميصه من يعني قفاه. قال جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر، القد الوقف قيل انها قطعته يعني حتى اصبح القميص بعد ذلك في يديه وقدت قميصه من دبر من القصر، والقى سيدها على ذلك، يعني ما كان يوصل الباب حتى كان يعني ذلك الرجل يفتح الباب ويدخل، فرأى المنظر امامه على طول مباشره، ألف يا سيدها، ألف يا وجداه على طول مباشرة، سيدها اللي هو زوجها، وهنا جاء اسم السيد لأن الرجل في بيته هو السيد وهو القوام المطاع لدى الباب عند الباب. فانظر الكيد، حولت على طول يعني هذا المشهد والمنظر إلى أن يصبح المجرم والآثم هو يوسف وتصبح هي بريئة، فقالت على طول مباشرة لزوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قالت له هذا الذي أراد بأهلك، هي تحرك نخوته ورجولته، يعني أنا زوجته، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ ثم اقترحت العذاب، قالت إلا أن يسجن تسجنه، وهو طبعا هذا العزيز هو صاحب السجن، أو عذاب أليم بالضرب والإهانة. فاقترحت له كذلك العقوبة، لبست التهمة وكذلك ألبست يعني كذلك اقترحت العقوبة المناسبة كذلك له. فبدأ يوسف عليه السلام يدافع يعني عن نفسه، قال أي للزوج، هي راودتني عن نفسي، هي يعني المرأة، وهنا عبر عنها بصيغة الغائب، هي راودتني عن نفسي، كأنه لا يريد أن يراها ولا أن ينظر إليها، هي راودتني عن نفسي، ومعنى راودتني عن نفسي يعني كلمتني وداحلتني حتى يعني أقع معها في الفاحشة. قال جل وعلا وشهد شاهد من أهلها، يعني الخبر بقي والرجل ماذا يصنع، يعني لجأ إلى بعض أهل الزوجة علشان يرى هذا الأمر، وكأن المنظر أمامه يعني ظاهر أنه يعني براءة يوسف عليه السلام وأن في الأمر كيف، فلجأ إلى شاهد وحكم من أهل المرأة كذلك ليكون شاهد. كما الشأن إن شخص يعني إذا ابتلي بمثل هذا البلاء يقوم يجيب ناس من أهل المرأة. قال جل وعلا وشهد شاهد من أهلها، وقال هذا الشاهد إن كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين. يعني لو كان القميص الذي على يوسف قد شق من أمام فهذا يكون هي صادقة لأنه هو المعتدي، لأنها كان هو الذي يهجم عليها أو يريدها وهي تدفع عن نفسها، ولما تدفعه تقوم تمزق قميص من الأمام يبقى هو المهاجم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين، يكون هو الهرب، يكون هو الهارب والذي يهرب منها وهي التي يعني تريده فتجلبه من قفص. فهذا حكم بالقراء، هذا الحكم بالقرائن، يعني هذا الآن قرين، هم ما شافوا ولكن يشوف القرائن، فهذه قرينة ظاهرة أنه لو كان شق القميص من أمام يكون ظاهر أنه مش هو اللي يهرب، هو المهاجم. قال جل وعلا فلما رأى الاثنين قميصه قد من دبر قال انه من، لما رأى هذا يعني الشاهد وكذلك رأى زوجها ان القميص قد شق من دبره من القفا قال انه من كيدكن، يعني قال زوجها انه يعني هذا الامر الذي قد نسيتي هذا من كيدكن. الكيد اللي هو يعني المكر والحيلة لإيصال الضر إلى الآخر بطريق خف، فهذا الكيد قال من كيدكن إن كيدكن عظيم. إذا كان هذا من كلام يعني من تتمة كلام يعني الزوج يقول إن كيدكن يعني أيها النساء عظيم، فخطاب قال هذا من كيدكن إن كيدكن عظيم، يعني هذا المكر ومحاولة تلبيس التهمة بالآخرين وهي يعني هم الذين يعني أهل الجريمة، هذا من الكيد وكيدهن عظيم. ثم قال الرجل يوسف أعرض عن هذا، يوسف أعرض عن هذا يعني لا تذكر لأحد يعني هذه الواقعة، أراد أن يستر الأمر ويختم عليه ولا يفضح في من حوله. قال يوسف أعرض عن هذا فلا تذكر هذا لأحد يعني. ثم قال الرجل لزوجتي واستغفري ذنبك إنك كنت من الخاطئين، استغفري لذنبك لطلب المغفرة لذنبك هذا إنك كنت من الخاطئين ساعدين الخطيئة. هذا أولا يدل على أنهم وإن كانوا كفار ومشركون إلا أنهم كان الزنا عندهم يعني محرم وجريمة، والاستغفار هنا يبدو أنه ليس الاستغفار لله، إما أن يكون الاستغفار طبعا لآلهتهم التي يعبدونها أو لكذا، أو استغفري لذنبك ممن أذنبت عنده لزوجك ومن يعني جرت لهم يعني هذا الفضيحة والعار، وإلا فلن يكونوا من أهل الإيمان ممن يعتبرون هذه يعني معصية لله تبارك وتعالى ويستغفرون. على كل حال حالهم هي أحسن حالا من الجاهلية اليوم، فإن في جاهلية الآن الغرب والرومان أن هذه يعني الزنا كله ليس بجريمة مطلقة، لكن هذا على كل حال عندهم ذنب. لكن أراد الرجل على كل حال أن يستر الأمر ويكتمه من الناس. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. لكن مثل هذه الأخبار إلا ولا بد أن تنتشر، و يعني يأتي من لو واحد فقط كل ناس خدم بالقصر شيء من هنا، هذا الشاهد تكلم مع آخر، المرأة ظهر عليها علامات، إلا لا بد أن ينتشر الخبر، فانتشر الخبر في المدينة. قال جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها. وقال نسوة في المدينة، نساء في المدينة، المدينة التي يعني هم فيها، امرأة العزيز زوجته، والعزيز اللي هو عزيز مصر الذي يعني هو رئيس الشرطة، تراود فتاها عن نفسه، تراوده عن نفسه، تريده للفاحشة، قد شغفها حبا. طبعا يقولون هذا بنوع من السخرية والاستهزاء والحش الذي يكون في ما يسمى بهذه يعني المجتمعات الراقية ومجتمعات الوزراء وأهل الثراء. تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. يعني كيف وهي سيدة، سيدة القصر وسيدة كبيرة، تقوم تركض وتراود فتاها عبدها، كيف تركض وراء عبدها وتراوده عن نفسه إنا لنراها في ضلال مبين. يعني أن هذا أمر لا يليق بها أن تحب عبدها الذي يعني عندها ضلال من حيث قوانين المجتمع الذي يعيشون فيه. قالت جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليه وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليه. فلما سمعت بمكرهن، هي تعلم أن هؤلاء ليس لسنا صادقات فيما قلناه، وإلا فإن هذا المجتمع كله غارق في مثل يعني هذا الفساد، وهذا ليس يعني قد ينكرونه في الظاهر لكنهم يفعلونه في الباطن. فعلم أنها يعني يقولن هذا من باب يعني التشهير بها، لكنهم هم مثلها وأشر منها يعني في هذا الأمر وهذا المكر. هذا المكر يعني أن هذا الكلام لم يقلنه عن عفة وعن استعلاء بالفعل عن يعني عن الفاحشة وعن الزنا وعن أن الواحدة منهم يعني تأنف أن تفعل مثل هذا الفعل مع عبدها والذي في بيتها، لا، إنما قالوا هذا بس فقط شماتة ويعني غيبة ونميمة له، وهن مثلها وأشر منها. لذلك هنا الله يقول: فلما سمعت بمكرهن، فهذا كلامهم ما هو من باب الوعظ الحقيقي ويعني النظر الحقيقي أن هذه امرأة شلون تفعل هذا الفعل، ما هو إنكارهم ليس إنكارها هذه النسوة عن استعلاء حقيقي وعفة حقيقي. أرسلت إليه، كان يأتينا ضيفات عليها، وأعتدت لهن متكأ، أعتدت أعدت أداة راقية لهن متكأ، عن المتكأ المكان الذي يحصل فيه الجلسة، يعني متكأ يكون فيها الطرافس والوسائل والجلسة يعني ديوان فيه أرائكه وطنافسه. وآتت كل واحدة منهن سكينا، يعني أتت في فواكه مما تقطع بالسكاكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا، كعادة يكون في جلسة فيها فاكهة كل واحدة يعني معها سكين، وقالت اخرج عليهن، قالت ليوسف اخرج عليهن، اما في ان يعني كخادم البيت يقدم شيء او يظهر للنساء. قال جل وعلا: فلما رأينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. فلما رأينه اكبرنه يعني اعظمنه، استعظمنا هالهن الامر، فانهن رأينا جمالا لم يره يعني كأنه انسان من قبل. وقد اوتي يوسف عليه السلام نصف الحسن كما في حديث الاسراء، ان النبي يقول: رأيت يوسف، رآه في السماء اظن الثالثة، قال رأيته وقد اوتي شطر الحسن. يعني نصف ما جعل الله من الجمال في الأرض وسع كل الناس ونصفه في يوسف عليه السلام أعطي نصف الحسن. فإنسان واحد جمع نصف الجمال الموجود في كل الأرض هذا شيء هائل جدا. قال جل وعلا فلما رأينه أكبرنه أي من جماله الباهر الذي أخذ عيونهن وسلب فؤادهن وأصبحنا لا يدرين أينهن فقطعنا أيديهن فهن يعني قشرن الفاكهة والسكاكين في أيديهم لهينا من حسنه عن السكاكين التي في الأيدي فبدأت السكاكين تخدش كل واحدة تخدش يعني يديها وهي زاهدة يعني عن نفسها وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا يعني أن هذا الذي نراه ليس لا ينتمي للبشر إن هذا إلا ملك كريم هذا ملك من ملائكة السماء نزل في صورة بشر كريم نفيس. طبعا لما هي امرأة العزيز رأت حالهن على هذا النحو وشافت عاد كل واحدة لطخت نفسها بدمها قالت فذلكن الذي لبسنني فيه ذكرتهم عاد بكلامهم الذي قالوه في غيبتها في مجتمعاتهم قالت فذلكن الذي لبسنني فيه ذلك هو يوسف ذلكن الذي لبسنني فيه لبسنني أنني راودته عن نفسي يعني يستحق أن أراوده عن نفسي ولا لا قال ولقد راودته عن نفسي فاعترفت لهن بأنها بالفعل قد راودته عن نفسي فاستعصم استعصم يعني مش اعتصم استعصم من ألف واستغلية طلب العصمة بكل معاني العصمة يعني تمسك واعتصم بالعفة الكاملة وامتنع امتناعا كاملا ثم قالت ولئن لم يفعل ما آمره ليسجن ولئن بالله الموضع للقسم يعني والله لئن لم يفعل ما آمره يعني من يعني مواقع فيها والزنا ليسجن لأسجنه ولا يكون من الصاغرين يعني المهانين في السجن وبالعقوبة يعني إما أن يطعني فأكرمه وأجعله ما يكون وإلا فأهينه إذا استعصم أهينه وألقي بالسجن. طبعا هذا المجتمع هذا كذلك يبدو أن النساء كذلك بدأنا يعني يقمنا بمساعدة امرأة العزيز في فيغري يوسف كذلك إيش ما أعطيها سيدة وكوان كذلك فبدأوا كذلك كل منهن يراودنه عن نفسه ويسهلون له يعني أمر الفاحشة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال داعي الله تبارك وتعالى ربي يعني يا ربي السجن يعني الذي يهددونني به هذا أحب إلي أن أكون في السجن مما يدعونني إليه من فاحشة وزنا وإلا تصرف عني كيدهن أصل إليه يعني إن لم تصرف يا ربي عني كيدهن كيد هؤلاء النسوة الفاسدات هذه الفاجرات أصب إليهن يعني أميل إليهن أميل إلى الفاحشة بعد ذلك يعني أتهاوى يعني استمرار هذا الكيد المستمر عند ذلك تضعف المقاومة وأتحول إلى يعني الفاحشة أصب إليهن وأكن من الجاهلين لأن من يميل إلى النساء ويوافقهن على هذا الفعل الخبيث لا شك أنه جاهل بالله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده استجاب الله تبارك وتعالى له يعني أجاب الله تبارك وتعالى دعاء يوسف وطلبه فصرف عنه كيده يعني خلاص يئسنا منه وعلمنا أنه يعني لا مثله يعني ينزلق ويغرى وأن إغراءه أمر بعيد المنال فصرفهن الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم السميع لدعاء عباده سبحانه وتعالى دعا يوسف سمع الله تبارك وتعالى دعاءه هو عليم بحاله استجاب الله تبارك وتعالى دعاء يوسف فصرف عنه يعني هذا الكيد وهو يعني مواصلة محاولة جره إلى الفحش. ولكن بر المجتمع بقى الحديث بقى الأمر كذلك يلاك ويقال والله طبعا فلا الناس باطين فيقوم والله هذه المرأة العزيز كانت كذا وكذا كذا وصلا. قال جل وعلا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ثم بدا لهم ظهر لهم ظهر لعزيز مصر وكذا من بعد ما رأوا الآيات يعني العلامات الواضحة أن يوسف بريء نظيف طاهر ولا يمكن أن يكون في هذا إلا أنهم كذلك حكموا عليه بأنه مجرم وأنه محسد وأنه لا بد أن يسجن وبالتالي كذلك حكموا عليه بأنه لا بد أن يدخل السجن وأدخلوه السجن بنفس الجريمة هذه بهذه الجريمة التي يعني اتهموه بها أنه كان يراوغ يعني سيدته عن نفسها ولذلك يستحق أن يسجن. قال جل وعلا ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين يعني مدة اما ينتظروا ما في انفسهم طبعا هدفهم في انفسهم ان تموت قال وتنتهي السلفة يعني تبرد وتسكت ويسكت الناس عن هذا الامر ثم يخرجونه او يكون لهم يعني يتبدى لهم رأي بعد ذلك في اخراجه وادخلوه السجن لكن بهذه التهمة دخل السجن بهذه التهمة وبهذه الجريمة وقد رأوا كل واحد منهم رأى رؤية يعني رؤية عين وبرهان أن يوسف بريء مما نسب إليه وهذه بلاء ثاني من جملة البلاء الذي يعني يبتلى به الأنبياء فالأنبياء يبتلوا فهذا بلاء آخر يأتي بعد فتنة يعني النساء تأتي فتنة أخرى وفتنة شديدة وهي أن يلقى في السجن. نقف عند هذا اليوم صلى الله وسلم على عبده ورسوله.